بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في جواب على سؤال، هذه الفتوى نقلها ابن القيم عن شيخ الإسلام: ما تقول السادة العلماء في قوم من أهل الذمة ألزموا بلباس غير لباسهم المعتاد وزي غير زيهم المألوف، وذلك أن السلطان ألزمهم بتغيير عمائمهم وأن تكون خلاف عمائم المسلمين، فحصل بذلك ضرر عظيم في الطرقات والفلوات، وتجرأ عليهم بسببه السفهاء والرعاء وآذوهم غاية الأذى، وطمع بذلك في إهانتهم والتعدي عليهم، فهل يسوغ للإمام ردهم إلى زيهم الأول وإعادتهم إلى ما كانوا عليه مع حصول التمييز بعلامة يعرفون بها، وهل ذلك مخالف للشرع أم لا؟ قال ابن القيم: فأجابهم من منع التوفيق وصد عن الطريق بجواز ذلك، جواز أن يردهم إلى وضعهم الأول، وأن للإمام إعادتهم إلى ما كانوا عليه. قال شيخنا: فجاءتني الفتوى فقلت لا تجوز إعادتهم بناء على الشروط العمرية في إلزام الغيار، إلزامهم بالغيار يعني بأن يلبسوا ثيابا تخالف ثياب المسلمين، وأن يشدوا الخرق والزنانير فوق ثيابهم. قد سبق الكلام على ذلك على صفة العقد، أن هذا العقد الذي عقده عمر رضي الله عنه، زي ما هو ذكر رحمه الله، أن هل هذا واجب على الإطلاق ولا واجب إذا شرط عليهم، من هو ذكر أطلق بعض الطائفة أنه يؤخذون باللبس وشد الزنانير جميعا، ومنهم من قال هذا يجب إذا شرط عليهم. الكلام ده كان يعني كان في أحوال ممن شرط عليهم ذلك فتغير فألزمه السلطان بما شرط عليهم فيه. قال: فقلت، ذكر شيخ الإسلام، لا تجوز إعادتهم ويجب إبقاؤهم على الزي الذي يتميزون به عن المسلمين، فذهبوا ثم غيروا الفتوى ثم جاءوا بها في قالب آخر، فقلت لا تجوز إعادتهم، فذهبوا ثم أتوا بها في قالب آخر، فقلت هي المسألة بعينها وإن خرجت في عدة قوالب. قال ابن القيم: ثم ذهب شيخ الإسلام إلى السلطان وتكلم عنده بكلام عجب منه الحاضرون، فأطبق القوم على إبقائهم ولله الحمد والمن. أما قضية الاعتداء، القصة كأنها ذكرت في هذا الموضع مبتورة، فإنه لا يصح أن يعتدى على أهل الذمة بغير حق. نقول: فإلزامهم بالغيار لا يعني ترك الاعتداء عليهم وأذيتهم غاية الأذى أو أي أذى بغير حق، بل يلزمون بالغيار الذي شرط عليهم، ويمنع من أذاهم وإن تعدى أحد عليهم عزره السلطان كذلك. قال: وسئل عن الرهبان الذين يشاركون الناس في غالب الدنيا فيتجرون ويتخذون المزارع وأبراج الحمام وغير ذلك من الأمور التي يتخذها سائر الناس فيما هم فيه الآن، وإنما ترهب أحدهم في اللباس، يلبس لبس الرهبان، وترك النكاح وأكل اللحم والتعبد بالنجاسة ونحو ذلك، وقد صار من يريد إسقاط الجزية من النصارى يترهب هذا الترهب لسقوط الجزية عنه، ويأخذون من الأموال المحبوسة والمنذورة ما يأخذون، فهل يجوز أخذ الجزية من هؤلاء أم لا؟ وهل يجوز إسكانهم بلاد المسلمين مع رفع الجزية عنهم أم لا؟ فأفتونا مأجورين. فأجاب رضي الله عنه الحمد لله الرهبان الذين تنازع العلماء في قتلهم وأخذ الجزية منهم هم المذكورون في الحديث المأثور عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه قتلهم، يعني إذا كانوا حربيين إذا لم يكن لهم عهد ولا ذمة قبل أن لديهم عهد ذمة هل يجوز قتل هؤلاء؟ بقول هم المذكورون في حديث أبي بكر الصديق أنه قال في وصيته ليزيد بن أبي سفيان لما بعثه أميرا على فتح الشام، فقال له في وصيته وستجدون أقواما قد حبسوا أنفسهم في الصوامع فذروهم وما حبسوا أنفسهم له، وستجدون أقواما قد فحصوا عن أوساط رؤوسهم فاضربوا ما فحصوا عنه بالسيف، وذلك أن الله يقول فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فحصوا عن أوساط رؤوسهم زي عملوا علامة في الشعر يعني كرفع جزء منه يعني. قال وإنما نهي عن قتل هؤلاء لأنهم قوم منقطعون عن الناس محبوسون في الصوامع يسمى أحدهم حبيسا ولا يعاونون أهل دينهم على أمر فيه ضرر على المسلمين أصلا ولا يخالطونهم في دنياهم، ولكن يكتفي أحدهم بقدر ما يتبلغ به فتنازع العلماء في قتلهم، قتل الرجال بغيرهم إذا كانوا حربيين كتنازعهم في قتل من لا يضر المسلمين لا بيده ولا لسانه كالأعمى والزمن والشيخ الكبير ونحوه كالنساء والصبيان. فالجمهور يقولون لا يقتل إلا من كان من المعاونين لهم على القتال في الجملة، وإلا كان كالنساء والصبيان. وهذا هو الصحيح أن الشيخ الفاني الهرم و أصحاب الصوامع ومن لم يكن فيه ضرر على المسلمين الزمن ونحو ذلك إنهم لا يقتلون. قال ومنهم من يقول بل مجرد الكفر هو المبيح للقتل وإنما استثني النساء والصبيان لأنهم أموال، يعني أنهم إذا أسروا كانوا رقيقا، وعلى هذا الأصل ينبني أخذ الجزية. هذا كلام الصحيح فيه أنه قد ثبتت جملة من الأحاديث الموقوفة والمرفوعة عن النهي عن قتل الرهبان ومن قطعوا أنفسهم عن الناس. وأما النص على النهي عن قتل النساء والصبيان فنص ثابت في الصحيح، ولا ليس الأمر فقط لأجل أنهم أموال، فإن أحد الخيارات التي يجوز للإمام أن يفعلها مع أسرى أهل الحرب أن يجعلهم ذمة ويضرب عليهم الجزية، ومعلوم أن الجزية لا تؤخذ من الصبيان وإنما ولا تؤخذ من النساء وإنما تؤخذ عن كل حالم دينار، فدل ذلك على أنه لو كانوا أموالا حتما لما جاز غير استرقاقهم، ولما جاز أن يعقد لأهل بلد بجميع أسراهم وجميع أهلهم عقد الذمة بعد أن تفتح البلد إذا رأى المصلحة في ذلك. لذلك الصحيح أن السبب المبيح للقتل هو أنه يعين أو يمكن أن يعين على ضرر المسلمين. قال وأما الراهب الذي يعاون أهل دينه بيده ولسانه مثل أن يكون له رأي يرجعون إليه في القتال أو نوع من التحضيض فهذا يختر باتفاق العلماء، يعني الحرب منه راهب حربي زي الحروب الصليبية من الذي كان يحرض عليها؟ الأحبار والرهبان، رهبانهم وقساوستهم وباباواتهم كانوا هم الذين يحرضون على ذلك. فهؤلاء إذا أسروا جاز في الخيارات التي تكون فيهم، الإمام مخير ما بين خيارات ستة أو خمسة في الأسير: الكافر، الحربي إذا أسر، مخير بين المن وبين القتل، وبينهما أحوال: الفداء، والفداء له أنواع: الفداء بمال، والفداء بعمل، والفداء بأسرى مسلمين، أو الاسترقاق، أو أن يضرب عليهم الجزية ويجعلهم ذمة. فهو مخير تخير مصلحة للمسلمين في ذلك. يقول: أما الراهب الذي يعاون أهل دينه بيده ولسانه، مثل أن يكون له رأي يرجعون إليه في القتال أو نوع من التحضيض، فهذا يقتل باتفاق العلماء إذا قدر عليه، وتؤخذ منه الجزية وإن كان حبيسا منفردا في متعبده. فكيف بمن هم كسائر النصارى في معائشهم ومخالطتهم الناس واكتساب الأموال بالتجارات والزراعات والصناعات واتخاذ الديارات الجامعات لغيرهم، وإنما تميزوا على غيرهم بما يغلظ كفرهم ويجعلهم أئمة في الكفر، مثل التعبد بالنجاسات وترك النكاح. التعبد بالنجاسات، إن واحد يقول إنه هو بيتعبد لربنا أنه يبقى 20 سنة لم يستنجي ولم يمس بدنه ماء، يمس بدنه ماء. يقول: مثل التعبد بالنجاسات وترك النكاح واللحم واللباس، واللباس الذي هو شعار الكفر، مش ترك اللباس يعني، ولا سيما وهم الذين يقيمون دين النصارى بما يظهرونه من الحيل الباطلة التي صنف الفضلاء فيها مصنفات، هو ما يخدعون به العوام: العذرة ظهرت هنا، المسيح ظهر هنا، الكرامات المدعاة، ومن العبادات الفاسدة وقبول نذورهم وأوقافهم. والراهب عندهم شرطه ترك النكاح فقط، وهم مع هذا يجوزون أن يكون بطركا وبطرقا وقسيسا وغيرهم من أئمة الكفر الذين يصدرون عن أمرهم ونهيهم، ولهم أن يكتسبوا الأموال كما لغيرهم مثل ذلك. فهؤلاء لا يتنازع العلماء في أنهم من أحق النصارى بالقتل عند المحاربة وبأخذ الجزية عند المسالمة، وأنهم من جنس أئمة الكفر الذين قال فيهم الصديق رضي الله عنهما قال وتلا قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر. ويبين ذلك أنه سبحانه وتعالى قد قال إن كثيرا من الأحباب والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وقد قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهل يقول عالم إن أئمة الكفر الذين يصدون عوامهم عن سبيل الله ويأكلون أموال الناس بالباطل ويرضون بأن يتخذوا أربابا من دون الله لا يقاتلون ولا تؤخذ منهم الجزية، مع كونها تؤخذ من العامة الذين هم أقل منهم ضررا في الدين وأقل أموالا؟ لا يقوله من يدري ما يقول، وإنما وقعت الشبهة لما في لفظ الراهب من الإجمال والاشتراك. وقد بينا أن الأثر الوارد هو دعوهم وما فعلوا، ستجدون أقواما قد حبسوا أنفسهم في الصوامع فذروهم وما حبسوا أنفسهم له. هنا الأثر الوارد مقيد مخصوص، وهو يبين المرفوع في ذلك. وقد اتفق العلماء على أن علة المنع هو ما بيناه، واحدة من اثنين: هل الكفر فقط أو ضرر المسلمين. فلا نزاع أنه إذا كان فيه ضرر على المسلمين ناصح لقادتهم المقاتلين في كيفية قتالهم فهم بلا شك قد اتفق العلماء على أن العلة موجودة فيهم. يقول: فهؤلاء الموصوفون تؤخذ منهم الجزية بلا ريب ولا نزاع بين أئمة العلم، إنه ينتزع منهم ولا يحل أن يترك شيئا من أرض المسلمين التي فتحوها عنوة وضرب الجزية عليها، ولهذا لم يتنازع فيه أهل العلم. من أهل المذاهب المتبوعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن أرض مصر كانت خراجية، وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، إردبها ودرهمها، وعدتم من حيث بدأتم. يعني يخبر أن ستعود هذه البلاد إلى سيطرة بلاد دول الكفر عليها حتى تمنع الخراج الذي كان يؤتى لجزية العرب منه، من هذا الخراج من مصر إردب ودرهم. فحين يسيطر عليها غير المسلمين سيمنعون ذلك، وهذا من معجزات النبوة الظاهرة والله أعلم. الشاهد الذي يذكره شيخ الإسلام إن كان في أموال بتجبى من مصر، لماذا؟ لأنها فتحت عنوة، أي فتحت بالقوة. قال: لكن المسلمون لما كثروا نقلوا أرض السواد في أوائل الدولة العباسية من المخارجة إلى المقاسمة، من كونها أرضا خراجية إلى أرض اقتسم بين بيت المال وبين من يقوم بها، يعني كأنها بيت مال يقوم لمصلحة المسلمين وهناك من يقوم بها. فلما كثر المسلمون أصبحوا هم المسلمون، وشق عليهم أن يدفعوا خراجا وزكاة، ففعلوا ما ذكر شيخ الإسلام، نقلوها من المخارجة، من أن تكون أرضا خراجية إلى المقاسمة. قال: ولذلك نقلوا مصر إلى أن استغلوها هم كما هو الواقع اليوم، ولذلك رفع عنها الخراج. استغلوها هم المسلمون لما استغلوها وصاروا هم أهل الأرض، رفع عنها الخراج. ومثل هذه الأرض لا يلوز باتفاق المسلمين أن تجعل حبسا على مثل هؤلاء، على مثل الأحبار والرهبان، تجعل أوقاف تعطى لهم، يقال لهم: هذه الأرض جعلوها لغير غير المسلمين. يقول: لا يلوز باتفاق المسلمين أن تجعل حبسا على مثل هؤلاء يستغلونها بغير عوض. فعلم أن انتزاع هذه الأرضين منهم واجب باتفاق علماء المسلمين، وإنما استولوا عليها بكثرة المنافقين من المنتسبين للإسلام في الدولة الرافضية، واستمر الأمر على ذلك، وبسبب كثرة الكتاب والدواوين منهم ومن المنافقين يتصرفون في أموال المسلمين بمثل هذا، انهم يجعلوا في اوقاف على الاديره والكنائس، ياخذوا ارض المسلمين ويجعلوا في اوقاف. هذا باتفاق العلماء لا يجوز. يقول: كما هو معروف من عمل الدواوين الكافرين والمنافقين، ولهذا يولد لمعابد هؤلاء الكفار من الاحباس الاوقاف ما لا يولد لمساجد المسلمين. يعني يستغلوا ان هم كتاب وان هم مستأمنين على هذه الاموال اللي هم في عهد الرافضة، ان هم يروحوا محولين هذه الاموال الى اوقاف على معابدهم. يقول: لهذا يوجد لمعابد هؤلاء الكفار من الاحباس ما لا يوجد لمساجد المسلمين ومساكنهم للعلم والعبادة، مع أن الأرض كانت خراجية باتفاق علماء المسلمين. ومثل هذا لا يفعله من يؤمن بالله ورسوله، وإنما يفعله الكفار والمنافقون ومن ليسوا عليه من ولاة أمور المسلمين. فقد عرف ولاة الأمور ولاة أمور المسلمين الحال فإذا عرف أولاتهم الحال عملوا في ذلك ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد.